أعوذ بالله والشيطان الرجيم. أتتركون فيما هاهنا آمنون في جنات وعيون. وقلنا إن الجنات معناها البساتين اللي إذا دخلها الإنسان سترت لخصوبة أرضها ولفراعة أشجارها. أتتركون فيما هاهنا آمنون في جنات. والجنات لما تحتاج دائما إلى الماء، والماء قال الله فيه وعيون، يبقى ما يضمن بقاءها جنات. وزروعا ونخل طلعها هضيم. طبعا الجنات والزروع تشمل النخل كله، مش معنى يعني النخل، قال لك خاصة النخل لأن النخل ده رسول الله شبهه بالمؤمن، قال إن من الشجر شجرا لا يسقط ورقه، قال فوقع الناس في شجر البوادي. هو ابن النبي الأقصد ما اهتدوش فيه لحاجة. فلما خرج عمر وابن عبد الله قال له يا أبي لقد وقع في ظني أنها النخلة، لأنها مثل المؤمن، كل ما فيه خير تمسك النخلة، كل حاجة فيها هي الجزء بيعملوه سواري، وإن شاء الله يعرشوا عليه سواري يعني أعمله قبل المسلح وقبل المخاب، هذه واحدة. وبعدين الجريد ياخد الخص بتاعه ويعمل منه الأمتاع اللي احنا بنشوفها دي الكتيرة دي، ويعملوا منه المشاء اللي بيعملوه كده ينجدوا به الكراسي، وبعدين ياخد الجريد يعمل منه الفصل ويعمل منه مش عارف ايه برضه يستعمل به في التعريف، والحتة العريضة التحتانية اللي يسمها الأحفة دي اللي هي العريضة ياخدوها يعملوا بها ايه؟ يعملوا بها مقشة ويكنسوا بيه. الليف اللي معمول بين الجريد كده وبعضه فوق ده معمول لحكمة، هذه الحكمة ان هو بيمنع النبات وهو رد طري ويحمى على بعض، تبقى زي حمالة. وبعدين الجريد في اخر شوك، الورق متحور لشوك، فوق يبقى خوص وتحت شوك. ليه؟ أم قال لك لان لما النخلة تثمر تنزل البلح يمكن الفران تطلع تاكل البلح، يقوم عامل لها الشوك ده ما يخليهاش تتفرق لحد ما البلح ايه ينضج ايه ويتدلع. الله، كل حاجة. وبعد ذلك ايه كمان؟ كل حاجة فائرة. وثبت أخيرا خوف آخر، الأحف اللي هو الحتة اللي احنا بنقولها نكوسها دلوقتي في أمريكا، بحث الآن وعملوه ونجح، ياخد حتة من الأحف ده ويحطها في قصرية ويديلها التربة بتاعها ويقعد يويها بحساب، يلتفت لها طلع منها نخلة. والنبي لما قال إن من الشجر شجر لا يسقط ورقه فأيده المؤمن، صحيح ورقها دي ما بيسقطش أبدا أبدا. لما قال ابن عمر فوقع في ظني أنها النخلة، جاء عمر إلى رسول الله بغض وقال يا رسول الله حينما خرجنا قال عبد الله وقع في ظني أنها النخلة، قال صدق ابنك. قال عمر فوالله ما يسرني بإن ولدي فطن إليها عمر النعم. كنت أكون كن زكاء كده جابها كده من الله. فالنخلة بقى طبعا النخلة أكبر ما بيطلع، إحنا نعرف إنه بيطلع لها كوز، الكوز اللي هو فيه اللي فيه هيطلع في الشماريخ، والكوز في الذكر اللي فيه اللي إيه المادة اللي بتخص بالنخل. الكوز ده اسمه طالق، والنخل من طبعها كنوان دامية، قنوان ايه دم، القنوان اللي هي الشماريخ. الله. وبعدين بقى له اثوار بقى يسموه الخلا، يقعد ايه يكبر يكبر يكبر كده لبنمو يصل الى نهايته حدا، ويعرفوا لبنمو ده ازاي يصل الى نهايته حدا بانه يجمد على كده بقى، يبقى الفترة اللي بيعمل فيها من اول ما يتلقع ويطلع لحد ما يجمد بقى ما عادش يكبر عن كده اسمها الخلع. وبعدين ياخد مرحلة ثانية مرحلة النوم بعد ما يكمل نموه ولا عادش يزيد عن كده جمد على كده يعني، يبتدي مسألة ايه النوم. ما هو النوم يحمر يصفر، لان يبتدي يقول لك عفر النخلة عفر. عفر يعني ايه؟ الخضرة بتاعته شابها شيء من الحمرة النخلة ايه؟ يبقى ياخد في مدة النوم دي حاجة، فإذا اكتمل لونه أصفر أصفر وأحمر أحمر يبقى اسمه بصر. يبتدي في مرحلة أخيرة تانية يرطب. يرطب يعني إيه؟ بقى يبقى خد الأول امتداد لنموه الحجم، وبعدين خد إيه؟ اللون يتعفر كده، لما يكمل اللون الآخر يبقى انتهى عهد الخلع، وبعدين جاء عهد الإيه؟ البصر. يصفر يحمر، بعدين يجي الترطيب، لازم يرطب. معنى الرطب يعني يلينه، والقشرة بتاعته تبقى عايمة كده، وذلك نمرة القشرة كده قبل الرطب. فإذا كان الجو جافا معمول نظام كان ييبس بعد الرطب، ومرة الجو ما يلبسوش يبدأ الرطب فينزل يقع. إن الجو مناسب يفضل محتفظ بالرطب لحد ما إيه؟ ما تتبخر مائيته، والقشرة ما تبقاش عايمة لازقة فيها. اللي بيجي التمر بقى اسمه إيه؟ التمر. هذا إيه؟ المراحل. ونخل نطلعها طلع ده الكزان، ومعنى هذا يعني غض رطب طري يدل على خصوبة الأرض، على أن الأرض إيه؟ طلعوها هدين. احنا نقول ايه هدين يعني ايه؟ احنا ناكل الاكل بقى ويمكن واحد يمكن حته اللحمه ينضغ نص نضغ هنا ينزلها بايه؟ بحالها، ولا ينزل الفوله بحالها، ولا وبعدين تبتدي المعده تعمل ايه؟ تقول له عادي يهدمها عشان تصير ايه؟ ناعمه بينه مستساغه يعني. فطلعوها هدين يعني رطب لين دليل على خصوبه الايه؟ الارض. وتنحتون من الجبال بيوتا، لما انت تروح برضه مدائن صالح تقوم تشوف الجبال منحوته فيها الايه؟ البيوت. مش بنيين ده، لا هو عمل الفراغات اللي هو عايزها في الحجر بانه ينحتها ايه؟ زي ده، زي ما يعمل نطق الجبل. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. الفاره هو النشط القوي اللي موهبته خلي لكم، يقول لك فلان فارق في كذا يعني ايه؟ قوي فيه ونشط للعمل. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعوا تكبيره ولا تطيعوا امر المسرفين. كلمه مسرف هو الذي يتجاوز الحد. تجاوز الحد ده له اشياء مراحل. الله حرم أشياء وأحل أشياء وعمل لها حدود مرسومة، فالسرف فيما شرع الله أن تتجاوز الحد في الحلال وتدخل له شيء من الحرام، أو تجيب شيء من الحرام وتدخل له شيء في الحلال. بقى جبنا عمل للحرام حد وللإيه؟ وللحلال حد. الإسراف يعمل إيه؟ يزود الحلال من الحرام، او يزود الايه؟ الحرام من الايه؟ يبقى ده نوع من الاسراف. طيب يا شيخ ما زودش وابقاه. قال لك تلاحظ ان الحق ساعتها يتكلم عن محرم يختلف كلامه حين يتكلم عن محلل. من يقول لك تلك حدود الله فلا تعتدوها. ده الحد بين الحلال والحرام، ما تتعديهاش. لكن الليل على المحرم يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. اوعى تحوم حولها من بعيد، ابعد عنها من بعيد، لانك لا تامن نفسك انك انت تهوى. فيبقى في المحرم يقول ايه؟ تلك حدود الله فلا ايه؟ فلا تقربوها. ما قالش لا تصلوا وانتم سكارى، قال لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. من حام حول الحمى يوشك ان ايه يوقع. فالمحرم يبعد عنه شويه، لكن الحلال ما تتعداش، خد لاخره ايه ولا تتعداش. يبقى في المحلل يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، ده في المحلل، وتلك حدود الله فلا تقربوها، دي في الايه في المحرم. هذا الاسراف في يحيى. في اسراف تاني هو برضو خلى المحلل في منطقته والمحرم في ايه في منطقته، بس ساعة ما جه يكتسب أسرف في الكسب، برضو دخل مش كسب حلال كله، برضو دخل في إيه حرام. طيب يا شيخ ما كلها من الحلال من الحلال، قال لك في المصرف، يبقى تصرف في إيه في كذا وكذا، اوعى تصرف ولا تتعدى اللي قال لك اصرف فيه دي. يبقى إذن الحرام والحلال كل واحد له مجال، لا تنقل حراما الى حلال ولا حلال الى حرام. وقفنا عند الحلال والحرام، اكتسبوا في ايه؟ اكتسبوا من ايه؟ من حل. طب وبعد ما تكتسبوا من حل اشربوا ايضا في حل. يبقى الاسراف ياتي في ثلاث مراحل، يا في الاصل يا في الكسب يا في الايه؟ يا في الانفاق. ولا تطيعوا امر المسرفين. الله، مش بأي ما لا تسرفوا، بقال لك ده فيه ناس حييهم يؤمروكم بالإسراف، يقول لك دي معلش سهلة مش عارف ايه، دي مش عارف ايه، لا دي مش حرام، دي تنفع، دي ما تنفعش. فبينبهنا ويديها مناعة ان في ناس هيعملوا ايه؟ لا مش يصرفوا، ده هيؤمرونا بأن نصرف. هيؤمرونا بأن ايه؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم على الحتة دي، يقول لك وإن أفتوك وإن أفتوك وإن أفتوك. كم مرة؟ ده دليل على أن فهم من الحديث ناس تفتي، وتقول لك دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، يقول لك وإن أفتوك وإن أفتوك وإن أفتوك، بيأكد عليها ليه؟ لأن أصل معنى أفتاه من الفتوة، الفتوة هي القوة. ولذلك إيه؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له إيه؟ إنهم فتية آمنوا بإيه؟ فالإنسان لما يبقى فتي يبقى عنده قوة إيه؟ عنده إيه؟ قوة. القوة زي ما نعرفها في أي ناحية من النواحي، قال لك ولكن قوة القوة، القوة في أمر الدين. القوة في إيه؟ القوة في أمر الإيه؟ في أمر الدين. ليه؟ لأن دي أمد واسع يمتد الآخرة طويلة ما تنتهيش. إنما القوة اللي في الدنيا دي يمكن تنتهي كده. الله. يبقى إذا لما يقول إيه؟ غني يا فلان، فلان غني، غني يعني إيه؟ بقى غنيش. انما فلان الاغنى بفلان، الغنى جاي من ايه؟ من حد، وما نقل الا ان اغناهم الله وايه ورسوله. يبقى في غنى اي بذاته، واغناه اي غيره. في واحد فتي بذاته، هتبقى اغناه وافتاه. الله ما شاء الله يا مولانا، افتاه يعني اداله فتوه، اداله اكنه كان ضعيف في الحكم من الاحكام ومش عارفه، فراح للمفتي. عمل ايه المفتي؟ افتاه يعني اعطاه ايه؟ زي اغناه اعطاه غنى، يبقى افتاه اعطاه ايه؟ فتوه. فتوه في ايه؟ في امر الدين، هي دي الفتوه لله. الله. يبقى اذن انا المفتي يجي يقوي عقيدتي، ما يسلفش ليا بحاجه ويقول دي كده ودي كده ويساكيها لي، لا. لازم تدي حال الاقل في الشيء الذي له من يقول بحله وشيء يقول بحرم بحرمته، يقول له يا شيخ خذ رأي الإسلام في هذا، هنسلم جدلا أن فيه أشياء يختلف فيها الناس، المختلفين يقولوا إلا هو كسر، هنخليهم قد بعض، هنخليهم إيه قد بعض. ما قول الشارع فيما يكون فيه ناس يحل وناس يحرم؟ ماذا قال فيها؟ الحلال بين ما فيش خلاف، والحرام وبينهما ايه؟ متشابهة. قال ايه؟ فمن ترك ما شبه له، ولا فمن فعل ما شبه له؟ من ترك. يبقى على الاقل نترك اللي فيه شبهة، خلاص؟ ومن لم يترك، لان الذي ترك ما شبه له استبرأ لايه؟ لدينه ان كان متدينا، ولعرضه ان لم يكن متدينا. إن لم يكن متدين أو مستبرئ لمين؟ يمكن واحد مثلا مش مؤمن، واحد ملحد يقول له استبرئ لعربك يا شيخ، بلاش من دينك. يبقى إذا اللي ما يقفش هذا الموقف ويترك ما يشده يبقى لم يستبرئ لا لدينه ولا لعربه، ويبقى أفتى يعني معناه أعطاه فتوة في أمر الإيه؟ في أمر الدين، مش أعطاه ضعفا في أمر الدين، يبقى بدل ما يكون يقول أضعفه بقى. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قوم الحق يفسدون في الأرض كأن الأرض مخلوقة على جهة الصلاح في كل شيء، الإنسان بتدخله بقى يفسد اللي فيه، يعني كأن الشيء على إيه. ولذلك قلنا زمان إنك أنت لو نظرت إلى الكون حولك فانظر إلى الأشياء التي لا تتناولها يد الإنسان تجدها مستقيمة في منتهى الاستقامة، لا الشمس يوم تخلفت ولا الشمس ولا القمر تخلف ولا الهواء امتنع، لا دي مش لملك. ومن الفساد بيجي من إيه؟ مما تدخل فيه الإنسان. بس ما تدخلش خالص وياك، لا لا تدخل ولكن على منهج من خلق. الله تدخل على منهج من ايه؟ فاذا تدخلت على غير منهج من خلق يبقى انت عمدت الى الصالح في ذاته فافسدته. يا اخي خلي الصالح صالح ما تفسدوش، انا ما بقولكش اصلح، ما بقولكش زده صلاحا، بس سيب الايه؟ واحد شاب بير ميه الناس بتيجي تشرب منه، ما تجيبليش بقى وتقول ما فيه بقى تنجمه، إن ما كنتش تقدر تعمل له حتى كده وتمنع عنه ظل ينزل والحجارة ومش عارف ايه، سيبه على حاله، سيبه على حاله. يبقى ايه؟ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. يبقى كأن الأرض خلقها الله على هيئة الصلاح، وما دام مخلوق على هيئة الصلاح إياك أن تتدخل في إفسادها، ولكن حركتك يجب إما أن تنمي الصالح فلا أصلح بطاقة الله المخلوقة لك أو تتركها على إيه؟ على حال. وإذا تولى سعى في الأرض إيه؟ ليفسد فيها، كأن الأرض مخلوقة على هيئة الإيه؟ على هيئة الصلاح. ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الله يفسدون في الأرض لكان كفاية أن ولا يصلحون، أنك لأن مرة واحد يفسد في شيء ويصلح في شيء، يعني يعمل دي كويسة، فقال لك لا ده هم ايه يفسدوا ولا ايه ولا يجيش منهم صلاح ابدا، يعني على الفساد. الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، ونكبة الوجود من الذين يصنعون اشياء يظنون في ظاهرها صلاحا ولكن في باطنها فساد، لأنهم لم يؤدوها بكل تكميلاتها القيمية. أنت شفت الحاجة المبيدات اللي ابتكروها، مبيدات الحشرية أول ما ابتكرت يا سلام، قال لك دي إيه دي؟ فأفكر وبدون القطن ما عادش هيعمل وده مش عارف ما عادش، وبعدين شقي الكون بها كم سنة إلى أن اهتدوا إلى أنها وإن عملت شيء إيه صلاح؟ هي الدود كان بياكل شوية الزرع، عملت فساد مش في الزرع بس، فعمل فيه فساد في الكون كله. أصبحت البهائم مسلم، أصبح الزرع مسلم، أصبح الإنسان مسلم. ولذلك المسائل الآفات التي تصيب الإنسان مش منطقية مع ارتقاء الحضارة، ارتقاء الحضارة والأجهزة والكشفات دي وأمراض بتيجي ما كانش حد بيسمع عليها. ليه؟ قال لك لأننا عملنا إيه؟ قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعني ما يجيش منهم الصلاح ولا مرة واحدة يجيش منهم. قالوا إنما أنت من المسحرين، في مسحور وفي مسحر، دي على حسب الفعل، صح له فالفاعل ساحر والمفعول عنده مسحور، ده مش مره واحده بقى، ده مسحر. مسحر يعني بقى ايه؟ متوالي عليه سحر وسحر وسحر وسحر، مش سحر واحد. يبقى اللي يطلع عليه سحر واحد يقول لك ايه؟ ساحر. ولذلك لما قالوا الفرعون ايه؟ يأتوك بكل ايه؟ مش بكل ساحر، بكل سحار. سحار دي يعني ايه؟ شغلتهم ومالهم فيها. احنا قلنا زمان لما تمسك حته خشبه وتقعد تنجر فيها بتاع كده وبتاع وتجيب مسمار وتعمل ايه بس ما ايه؟ ناجر. انما انت نجار؟ لا، النجار اللي بقى في حرفته بقى النجار. اسمه ايه؟ حرفته؟ انت التوب اتقطع منك كده وجبت فتله وابره وقعدت ايه؟ تخيطه، خائط، خيطت التوب، انت خائط، لما خيطت وتخيط للناس وغيرها. يبقى اذا دي اسمها صيغه المبالغه في الايه؟ في الفعل. يبقى انت مش مسحور. بعضهم قال ان تتبعون الا رجلا ايه؟ هم بيقولوا من المسحرين، ده السحر متواتر عليه كتير او انما انت من المسحرين. مسحرين يعني ايه بقى؟ اختلط لخبط مره، يقول مره انك ساحر ومره يقول انك انت مسحور. مش بنقول كده مره ساحر ومره يقول مسحور؟ الله، ساحر ومسحور ازاي بقى؟ طب ده كان بقى مسحور يبقى ما ينفعش يبقى ساحر، لانه ساحر كان لازم بس على الاقل يعمل لنفسه ايه؟ طيب بايه؟ قام قال لك ده يبقى عنده عقله في اختلاط، يعني عقله مش سليم، يفعل الشيء ولا يكاد يفهم انه فعله. طيب يا اخي، ولا بيسحر غيره؟ منكم واحد بيسحر غيره ولا غيره بيسحره؟ مسحرين يعني غيره ايه؟ غيره سحر. اللي سحر ده منكم ولا من اتباعه؟ ايه؟ اللي سحر منكم ولا من اتباعه؟ طب ان كان اللي سحر منكم ما تقدروا تكفوا عن السحر ده عشان يعني تشوفوه على حقيقته. ان كان يعني من اتباعه، اتباعه يعملون الشيء يعينوا على مهمته ولا يخدموا في مهمته؟ لازم يعينوا على ايه؟ على مهمته. فاذا قولهم هذا عايزين يخلصوا من انهم ما يتبعوش. ليه؟ لانهم يريدون ايمانا بآلهته تقنعوا نفسهم بانهم متدينين ومتبع اله، بس الاله ملوش تكليف. لما بيعملوا الصنم يقولوا ده اله، مبسوطين منه ليه؟ طب الصنم قال لهم افعلوا ايه ولا تفعلوا ايه؟ ولا انحى، اما اله كويس قوي كده، اله بلا منهج وبلا تكليف ده يبقى حاجه كويسه، انما ارضى ذاته في انه متدين، في انه ايه؟ ولذلك كل الدجالين اللي يطلعوا يدعوا النبوه ويدعوا مش عارف ايه، تلاقيهم بيخففوا عن الناس بعض التكاليف. يقولوا لا يا شيخ، التقي بالمراه واقعد وياها واتكلم واسمع اللي تسمعه ومش عارف وشوف اللي بينقصهم، او اله عمال يزين بالمسائل دي، يعني ده اله كويس قوي قوي، دي من غير تكليف حاجه كويسه قوي. طب بتيجي تقول ده ساحر، يشوف برضه ساحر بيسحر الناس اللي بيأمنوا بيه. طب دي حاجه بسيطه قوي. طب اذا كان يسحر من امن به، فلماذا لم يسحركم انتم ويرتاح من اللغة اللي هو انتم بتعملوه ده؟ يبقى الذي يدفع والذي ايه؟ يبقى كلام كذب كله. ما شاء الله ما شاء الله. قالوا انما انت من المسحرين، ما انت الا بشر مثلنا. طب وما دام بشر مثلنا امال كنتوا عايزين ايه؟ قال لا، لما يكون كده كانوا يجينا ملك. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. من يجيب لكم ايه؟ ملك. طيب هنفرض ان جاب لكم ملك، الملك ده تقدر تشوفه انت ازاي؟ لازم يبقى يشكل لك في انسان. الله، طب ما دام هيبقى انسان وبشر، طب ما يصيبها على تتوجد، وايه اللي عرفته الى ايه؟ البشر ده كان اصله ملك. لو كنت ملائكه كان يبعث لكم ملك، انما انتوا بشر يبقى لازم يبعث لكم ايه؟ انتوا بعث لكم بشر. ما انت الا بشر مثلنا. وما دام بشر مثلنا لا فيك تفضل عليك زياده علينا، عايزينك بقى تجيب لنا ايه. ايه يعني معجزه تثبت صدق بلاغك عن ربك. إن كنت من الصادقين. فساعة ما لقيتنا لعيبة كويس والله أما ربنا قال لهم انتهز فرصة إن هم لطلبوا آية وهكذا من آية قالوا لك نعيزين ناكم وتولي السقب السقب اللي تولينا من السلعز الظلم كده يطلع قديها تمام تولي واحد قديها لما هم تولي هتولينا صغير شوي لا قالوا لا نعيزين ناقة عشراء وتولي بواحد قديها السقب قديها تمام ونسأل صحيح تلك كويس فربنا بعت لهم الايه الناقة ما انت الا بشر مسلم فأتنا بآية ان كنت فأت بآية ان كنت من الصادقين بس ما كذبش خبر ربنا راح ينزل له الايه الآية قال هذه ناقة زي ما طلبتم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم شرب يعني يوم تشرب فيه ولا حدش من عندكم يجي من مواشيكم يشرب ولا من الكل يشرب في يوم تاني تقول له ناقة اللي قد كده حجم ضفها قد كده تشرب اللي بيقضي مواشيهم كلها في اليوم بتاعها كانت دي ذات نفسها معجزة لها شرب ولكن ايه الشرب بتاعها ما حدش كل شرب ايه محتضر مش كده لا يبقى الشرب بتاعها لما النوم اللي يجي فيها خلقكم وانعامكم تعالوا يشربوا وهي تشرب كل ال وكان يجب انهم يعتبروا اولا لما قالوا على الاكلين نقع وشراء ويجيب سقم مش عارف ايه يصعدوا ربنا بعتها وبعدين جاب ايه تانيه في استبقاء حياتها قال اهي قالش لها يوم ولكم ايه ولكم يوم ايش يوم اللي تشرب كل الميه واليوم اللي يجي فيه الشرب بتاع المواشي بتاعتكم يشربوا كل الماء يبقى الماء اللي بيشربوا كل الماء ده في ايه؟ طبعا ده يبقى مش دي كانت برضه تستحق ان يلتفت اليها؟ فاتنا بآية قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم شوف قوله ولا تمسوها بسوء ربنا اعلم رسوله انهم لن يتركوا الآية بل لا بد منهم ان يعملوا فيها حاجه لا تمسوها بسوء لا تضربوها ولا تحشوها من الشرب ولا غيره ومن باب او ما تموتوهاش هم عملوا ايه بقى عقروها نعم قال هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم يبقى توعدهم فعقروها قال لكم عقروها كلهم كل القبيله اللي جاي لها سؤال عقروا الناقه قال لك لا عقروها واحد او اثنين وارتضاه الجميع وقالوا ان قبل ما يعقرها قدار بقى يشيل كل واحد يقول له نعقرها ولا ما نعقرهاش فالكل اتفق على انها ايه فكانهم عقروها جميعا والى لقاء